السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. هل الصراحة خلق جيد؟ السؤال ده على فكرة ممكن يكون له غرض طيب، وهو إظهار الأخلاق الحسنة، وممكن يكون بيستدعي صور سيئة عشان يسميها صراحة فيقول إن الصراحة مش خلق جيد. ولكن لا شك إن من أعظم الأخلاق الإسلامية والأخلاق الحسنة خلق الصراحة. هو طبعا خلق جيد، ولكن هل من اللازم في الصراحة ان يكون في سوء ادب ونوع من انواع الاستفزاز واثارة غضب اللي قدامك لا اكيد. يعني بعض الناس تقول لك اصلا انا صريح، بقول للعور انت عور في عينك. لا، انت قليل الذوق، انت مش صريح، انت قليل الذوق. دي ما اسمهاش صراحة، دي اسمها قلة حاجات كتير قوي. انما الصراحة حاجة تانية خالص. الصراحة نوع من انواع الوضوح والخلوص من الالتواء، ونوع من أنواع إظهار الحقيقة بشكل جيد حتى وبشكل مستحسن. وحتى لو كانت الحقيقة مرة فبيكسوها بكساء يجعل الإنسان اللي قدامه يقبل هذه الحقيقة أو هذا الوضوح. إظهار المرء ما تنطوي عليه نفسه وينطوي عليه قلبه دون تحريف ولا مواربة ولا نفاق، ده الصراحة، دي الصراحة. فهو طبعا خلق إسلامي فيه قدر كبير جدا من الاتساق الظاهر بالباطن والشفافية والتعامل بوجه واحد، وهي دي الصراحة. فكن صريحا، يعني خليك واضح في العموم، بالذات في هذا الزمان، زمن للأسف كل حاجة بقى لها 100 وش، وكل واحد له تريليون طريقة. لا، أصبح غالب الناس إلا من رحم الله مش واضح، مش صريح. فخليك انت واضح وصريح، وخلي دي من الاخلاقيات اللي انت بتمتاز بيها حتى لو كنت صغير او كبير، متوسط العمر، ولد، بنت، مسؤول، مش مسؤول. خلي دي صفة فيك، خصلة فيك، خلق فيك. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان من اوضح الناس، كان الذي يراه صلى الله عليه وسلم كأنه كده صفحة بيضاء، يقولك ليس بوجه كذاب. يعرف السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر، ويعرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب. شخص واضح، شخص واضح، لا لا لا لا يتكلم بما لا يخالف، يتكلم بما يخالف ما في قلبه أو ما في صدره، طبعا إلا في حدود المصلحة اللي ممكن تكون موجودة مع منافق أو مع كافر أو مع ما إلى ذلك. ولكن في الجملة لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أصرح الناس ومن أوضح الناس. حتى الصحابة تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم خلق الصراحة، ده خلق عظيم. سبحان الله، لما ظهر للصحابة مثلا يوما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، وصلى ركعتين بدل 4 صلى الله عليه وسلم، فبكل صراحة كده هم مش هنعديها، يعني لا، في موقف دلوقتي حصل فيه حاجة احنا عايزين نفهمها، فذو اليدين احد الصحابة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ادب كده، يا نبي الله انسيت أم قصرت الصلاة؟ هي أنت نسيت ولا هي قصرت؟ قال له لا، لم أنسى ولم تقصر. ما هي عندئذ الصحابة بقى وهم قاعدين حصل نوع من أنواع التدخل المهذب جدا، بصراحة جدا ووضوح جدا، قالوا بل نسيت يا رسول الله. بس خلاص، بل نسيت يا رسول الله، مدام ما قصرتش تمام، مدام قال لا ما نسيتش وما قصرتش يبقى خلاص، يبقى انت ما نسيتش، يبقى ما اتقصرتش، لان ده حكم شرعي. انما ايه اللي حصل؟ بل نسيت يا رسول الله، وبكل ادب وبكل صراحه. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم احد، ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من احد. وتعلم الصحابه حكمين بقى، او حكم وخلق. الحكم هو سجود السهو، تمام؟ فتعلم الصحابه سجود السهو دائما من ناحيه، والناحيه الثانيه تعلموا احتمال الصراحه. احتمال ايه ده؟ هو انا كده؟ طب خلاص يلا بينا ونصلح الموضوع، الموضوع انتهى. فخلق الصراحة لا خلق نبوي، وخلق تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، من صراحة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا رغم تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في حديث الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، وعمر بن الخطاب مش قادر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليه تصلي على ده، هذا المنافق يعني، ده رأس المنافقين يعني، فمش عايز. موقف عمر بن الخطاب بكل صراحة، لا يا رسول الله مش هتصلي الأمر، لا مش هتصلي عليه يعني، تصلي عليه يا نهار أبيض، ده عبد الله بن أبي بن سلول. فسبحان الله، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وهو مش عايز، مش عايزه يصلي عليه بقى، هو ميت مش عايزه يصلي عليه. فراح بيقول لك عمر بن الخطاب قالت يعني، شوف بقى الصراحه والوضوح والحماس والانتصار للفكره اللي هو مقتنع بيها، قال فتحولت حتى قمت في صدره، قمت وقلت لا لا لا تحولت حتى قمت في صدره، فقلت يا رسول الله على عدو الله يعني هتصلي على ده، على عدو الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايه بقى، بص قبول، قبول الراي الاخر، يتبسم، يتبسم، سايبه يتبسم، حتى إذا يقول عمر حتى إذا أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخر عني يا عمر، خلاص. بيقول لك بقى بعد عمر، عمر بعد كده بيقول لك إيه، قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو كان متقبل ده جدا جدا جدا. فسبحان الله الصراحة جميلة، وإن أنت تقول اللي جواك بشكل مؤدب ومهذب، لا شك إن ده أفضل حاجة، ده أفضل حاجة سبحان الله. بيعة العقبة، أبو الهيثم ابن التيهان، أراد بكل وضوح وكل صراحة وكل، وهم بيبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن هو يتوثق من تثبيت هذه البيعة ومستقبلهم بعد البيعة دي هتبقى عاملة ازاي. لا فهنتكلم يعني، ده موقف حازم جدا وموقف حاسم جدا، لا لازم نتكلم بصراحة. فقال له يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، يقصد بذلك اليهود اللي عايشين معهم في المدينة. قال لك وإن قطعوها، ويا رسول الله احنا قطعين الكلام ده كله، احنا ولا فارق معانا، وإن قطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك وخلاص بقى وبيعناك وبقينا من نصرك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، خلاص وتسيبنا؟ سبحان الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سلم. احنا خلاص بقينا حاجة واحدة، بيتنا واحد ودمنا واحد وعدونا واحد وحلفنا واحد، احنا حاجة واحدة. هو أراد أن يترك، فكان صريح، فكان صريح، فكن صريح، كن صريح مع الناس وكن صريح مع نفسك، حتى في معاملتك مع الله عز وجل كن صريح، كن صريح، تعرفين؟ كن صريح في اعترافك بالذنب وبالخطأ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خليك صريح مع نفسك إنك غلطان، وخليك صريح مع نفسك وإنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى إنك غلطت، عشان تعرف تستغفر، عشان تعرف تندم. خليك صريح، تقعدش تشتغل نفسك وتكذب على نفسك. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، مش قادر يعتذر ومش قادر يستغفر ومش قادر يقول له مع حتى بعد فوات الأوان يعني، بس مش قادر حتى يعمل ده لأنه كان كذاب مع نفسه. خليك صريح مع نفسك، قول أنا غلطان، قول أنا أذنبت، قول أنا مقصر. يعني البنت اللي مش لابسة حجاب ما تقوليش مش مقتنعة، قولي ضعيفة، قولي شكلي عاجبني، قولي اصل، قولي مفتونه، بس ما تقوليش مش مقتنعه لانك عارفه ان الحجاب فرض، عارفه ان الحجاب فرض. فخليك صريح مع نفسك، انا مقصر، انا وحش، انا غلطان، انا قول لرب انا مقصر، وانت بتعامل ربنا والله قول لرب انا مقصر يعني. وانت تعرف لو انت معترف بكميه السرحان اللي انت بتسرحها في الصلاه، بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بطريقة يعني، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك، لأن أنا فعلا كنت سرحان جدا. فبعدين اعترف بالضعف، اعترف وأقول يا رب أنا ضعيف، عشان تعرف تخرج من حولك وقوتك إلى حوله وقوته. اعترف بالفقر عشان تطلب منه الغنى. خليك صريح، خليك صريح، سبحان الله. ومش بس كده، اعين اللي قدامك ان هو يكون. يعني بص، لو احنا بنقول ان انا عايز ابقى صريح مع نفسي لنفسي، ومصريح مع نفسي وانا بتعامل مع الله عز وجل، وصريح مع الناس وانا بتعامل معاهم، فانا محتاج كمان اللي بيتعامل معايا بصراحة ان انا اعينه على الصراحة. يعني ساعات بعض الناس تقول لك ايه، انصحني، تيجي تنصحه ويتخانق معاك. طب يعني طب انت يا ابني ما تخليك صريح مع نفسك، روح اتعالج. يعني ما انت مش كده، فعين اللي حواليك على الصراحة، ما تعاتبش حد وتجافي حد وتعاقب حد بان هو كان صريح معاك ونصحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، بالذات لما تكون انت اللي طالب وسائل النصيحة. طب خلاص، فليه بتعمل كده؟ فكن ناصحا وكن صريحا في نصحك، حتى لا توارب. يعني سبحان الله، بمناسبة وانت بتكون صريح في نصحك، موقف حصل مشهور ان امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرت بسوء، وكان زوجها مسافر وبتاع، وهي كانت حامل، غاب عنها زوجها وبتاع. فلما وصل الخبر لعمر بن الخطاب بعت لها تيجي، ووصل بقى الخبر ليها فزعت وقالت يعني يا ويلها، ما لها ولعمر، يعني ده عمر عايزني في ايه؟ لبست هدومها وهي جايه، من فزعها وهي ماشيه في الطريق ضربها الطلق، فألقت الغلام فصاح صيحتين ثم مات، ولدته ومات من فزعها. فلما راح بقى الخبر وصل لعمر بن الخطاب، طبعا رجعت الست البيت وبتاع، وصل خبر لعمر بن الخطاب، فاستشار عمر من حوله، فأشار بعضهم قال ليس عليك شيء. وهو بيتكلم كده لقى سيدنا علي بن أبي طالب قاعد ساكت ما بيتكلمش، فأقبل عليه وهو عارف أنه رجل صريح جدا لا يوارب في الحقائق. فقال له عمر بن الخطاب ما تقول يا أبا الحسن، قل لي إيه رأيك؟ فقال، بص الكلام بقى سيدنا علي بن أبي طالب، قال إن كانوا الناس اللي حواليك يعني قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم. وبص كلامه حلو ازاي، اخطأ رأيهم، مش هما ما ينسبش الخطأ ليهم، لا للرأي، مؤدب جدا رضي الله عنه. قال ان كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأ رأيهم، وان كانوا قالوا في هواك، قالوا كده عشان يرضوك، فلم ينصحوا لك. هنا بقى فلم ينصحوا لك، تمام. ثم قال له ان دية الغلام عليك لانك افزعتها فألقته، انت السبب في الموضوع ده، فانت الدية عليك. وكان صريح، ما اتخنقش بقى معاه وعمل، لا هو ده كان جميل الطبع حين تقبل النصح، وهذا كان جميل الطبع حين نصح وكان صريحا في نصحه. فبلاش بلاش بلاش تظلم نفسك، بلاش تظلم نفسك، بلاش تعيش بتشتغل نفسك، بلاش تعيش بتكذب على نفسك وتكذب على اللي حواليك وبتوارب الحقائق. كن صريح، كن صريح، خليك بوجه واحد، تعامل مع نفسك، اعترف لنفسك انا ضعيف ما بعملش كذا عشان في حياتي كذا، عايز تصلح نفسك شيل كذا عشان خاطر تعرف تعمل كذا، بس خلاص انا ضعيف. بالله عليكي، بالله عليكي، انت دلوقتي مش قادرة تقوم العلاقة وتبطليها وانتوا بس بتتكلموا في التليفون كل فين وفين، لما تتص ومش وما كانش في نوع من انواع المصارحة بالمشاعر مثلا، لما تصارحوا بعض بالمشاعر وتتقابلوا وتتكلموا هتعرفوا تمسكوا نفسكم، ده انت مش عارف تمسكي نفسك دلوقتي. خليك واضح مع نفسك، خليكي واضحة مع نفسك، دي علاقة تستمر. بالله عليك خليك صريح مع نفسك، انه ما بيصليش ربنا يرضى عنه ويحبه ويدخله جنته، صح؟ قولها ربنا سبحانه وتعالى يحب من لا يصلي ويكرمه ويدخله الجنات تجري من تحتها، قولها، قول كده، قول انا معاملتي مع امي دي بشكل صريح جدا دي تدخلني الجنه. تقدر تقول ده لو انت مقصر؟ اللي بيشرب مخدرات ده ربنا راضي عنه؟ خليك صريح، خليك صريح. اللي بيشرب خمرة ده ربنا راضي عنه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لها تستري فتبرجت دي ربنا راضي عنها؟ اللي بيشرب سجاير بيولع في نعمة ربنا سبحانه وتعالى وبيولع في صدره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر وضرار في فلوسه وفي صحته. ده ربنا كده سبحانه وتعالى يرضى عنه؟ خليك واضح، خليك واضح، خليك صريح مع نفسك. ضعيف من حاجة بعد عنها، خليك صريح. حاجة مرة شوية بس هي مصلحتك، خليك صريح، قول مرة وروح لربنا بقى وخليك صريح. قول يا رب أنا ضعيف، والله العظيم. تعرفين والله العظيم أكتر مواطن الواحد بيبقى فعلا حاسس فيها إن هو قريب وهو مفتقر، تروح تقول يا رب، الله يا رب أنا نفسي أتوب ومش عارف، ونفسي أستقيم ومش عارف، ونفسي أذاكر ومشتت، وابن الذين التليفون مضيع لي وقتي، ويا رب أنا ونفسي أبقى كويس، ونفسي أرضيك، ونفسي أكون مخلص ليك، ونفسي الدنيا ما تضحكش عليا، ونفسي أرضي أبويا وأرضي أمي وذاكر ونفسي أكون محسن، ونفسي ما أكونش كذاب، ونفسي ما يكونش عندي الحاجة كده اللي بتدفعني ناحية الحرام كده، وأكون مستعف كده، وكل ده أنا مش قادر. يا رب يا رب يا رب، عارف انكسار القلب أحيانا بين يدي الله عز وجل بيكون أحد أعظم أسباب الإجابة. شوية شغل بس صغيرين بعدها، والله مش هقولك شغل كتير، شوية شغل صغيرين بعدها تلاقي نفسك استقمت. مش عشان انت جامد، عشان انت كنت صريح وواضح انك فقير وانك ضعيف وانك مش قادر وانك وانك وانك، وان يا رب استنقذ، يعني نجيني، نجيني من اللي انا فيه. عارف انا اسف، انا اسف، انا اسف، مش عايز اغلط. عارف ساعات بيكون في عيل صغير، فاللي بيحبه بيحميه من نفسه، باباه ومامته اللي بيحبوه بيحميهم، بيحموه من نفسه. تلاقي يقول لك ايه، طب انا بقى هسيب البيت ده امشي وهقطع شراييني وهولع في، تلاقي باباه ومامته بيجروا عليه وبيمسكوه وبيحميه من نفسه. الله عز وجل ارحم بك من نفسك. بس الله عز وجل عزيز، متعرفش تعمل معاه كده، تروح لمفتقر تقول يا رب أنا مش قادر، مع نفسك ومع الله عز وجل ومع الناس، مع الناس. بلاش بلاش بلاش بالذات، عارفين أقول حاجة بس من غير زعل، من غير زعل، رسالة واضحة للملتزمين. أول رسالة للملتزمين اللي عايزين يثبتوا لغير الملتزمين إن هم زيهم بالظبط عادي، فتقوم الولد، يقوم الولد او تقوم البنت تعمل حاجات مع صحابه القدام او مع قرايبه اللي مش ملتزمين او مع الناس اللي مش ملتزمين، تعمل حاجات عشان تثبت له ان احنا عادي كده، فتوقع نفسها في الغلط قدامه، او تكون بتتعامل بطريقه معينه عشان تثبت لها ان الذنوب اللي بنا، ما كلنا اصحاب ذنوب عادي، يعني ايه يعني لما يكون بتعملي كده، ما كلنا اصحاب ذنوب، ده حتى هناك بيعملوا ما عرفش ايه بتاع، ده نفاق. والعكس، الناس اللي بتحب التدين بس مش متدينة قوي وعندها مصايب سودة، فيبقى بيلعب برضو على الوشين، دي مصيبة، دي مصيبة. أنا قصدي إيه بالمناسبة؟ تيجي تقول لي يعني ما بقاش، لا، خليك واضح. لو أنت مقصر وقاعد مع مقصرين، قول أنا مقصر وأنتوا مقصرين، والطائعين أحسن مننا. لو أنت من الطائعين، لو أنت من الطائعات ورايحة تقعدي مع ناس مقصرين، ما تقعديش تثبت لهم إن هم الطائعين وإن الطائعين ذات نفسهم عندهم، أنت بتروجي لإيه؟ يعني أنت بتعملي كده ليه؟ يعني يا جماعة احنا بنفكر ازاي؟ ثم بعد ذلك نرجو التوفيق من الله عز وجل. فانتبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجد شرار الناس يوم القيامة عند الله عز وجل، شرار الناس من ذا الوجهين، تجد شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الإمام النووي رحمه الله بيقولك إيه؟ هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر فيظهر لها انه منها. انا دول وانا هنا دول، ده لا ده احنا بنعمل كذا، وتيجي هنا لا ده احنا بنعمل كذا، وهي يروح هنا بيعمل كذا، فيظهر لها انه منها ومخالف لضدها. انا مش شبه دول، ده انا بس ممكن اكون من بركه، استنى انا مش شبه دول. قال ومخالف لضدها، يقول وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع، ده من شرار الناس عند الله عز وجل يوم القيامه. مش كده في نفسك، مش كده فهم نفسك، ده انت ما ده يعني. نسأل الله عز وجل السلامة. طبعا لا شك ان في فرق كبير جدا جدا بين المداراة والمداهنة، يعني عشان بس حد يقول لك ايه، طب افرض بالوقت في حاجات مش صح ان احنا نقولها، اقول لك صحيح. تقول لي طب ما ده ضد المصارحة، اقول لك لا، في مداراة لو مش هتبقى صريح، في نوعين بقى من عدم الصراحة، تمام؟ في مداراة ومداهنة. ابن بطال بيقول لك ايه، بيقول لك المداراة من اخلاق المؤمنين، يعني لو مش هتبقى صريح ممكن تروح للمداراة، بس ما ينفعش تروح للمداهنة، تمام؟ ليه؟ قال لك ابن بطال يقول المداراة من اخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الاغلاظ في القول. يعني واحد مثلا بيقول مثلا ايه، واحد بيشرب سجاير، فبدل ما تقول له ايه ده انت متخلف عقليا وبتولع في فلوسك وبتولع في صحتك ودماغك، تقوم تقول له ربنا ربي يبارك فيك، اكيد انت ما تحبش ان انت تضيع فلوسك، تمام؟ يعني تقولوش ايه انت صاحب عقل عقيم حين تمعرش، يعني لا توقف، تروح. دي المداراة، خفض الجناح للناس، لين الكلمة، ترك الإغلاظ لهم في القول. يقول وذلك ابن بطال، من كلام ابن بطال يقول وذلك من أقوى أسباب الألفة. طب أما المداهنة بقى، لا المداهنة محرمة أصلا، يقول هو ذات نفسه ابن بطال يقول والمداهنة محرمة، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفساق وإظهار الرضا بما هم فيه من غير إنكار عليهم. إن أنت تبقى لا عادي، يعني إيه المشكلة، إيه المشكلة لما تعمل كذا وتعمل كذا، يقول لك اصل احنا مش زي الناس اللي، يا عم ده هناك في بلاوي. والله بعض الاخوه كده تقعد مع حد مش ملتزم، فتسبق عايز يقرب منه، فيشتم الملتزمين عشان يقرب منه. طب ما انت كده افاق، انت كده مخادع، انت كده كذاب، انت كده كده تقول، يقول لي هو هناك ما فيش، هو احنا ليه بنتعبد بعدم الستر؟ ده لو كان ده لو انت محق، انت لما بتعمل كده بترسخ فيه ايه؟ ان هو يكمل زي ما هو. طب ما هو محتاج يتحسن، محتاج يبقى افضل. فده فرق كبير جدا جدا. المداراة بقى لا، الرفق بالجاهل في التعليم، المداراة الرفق بالفاسق في النهي عن فعله، احيانا تاجيله لان في الاولى، الانكار عليه بلطف القول وبلطف العمل، ولا سيما بقى بالذات ايه اذا احتاج لشيء من التاليف وشيء من الرفق عشان خاطر هو عنده نوع من انواع الكبر او العجرفه او صاحب منزله او ايا كان، فبتقابله كتير، فممكن تقول له حاجه النهارده وتسيب مرتين وتقول له بعد كده وبتاع، ده ما فيهوش مشكله، انما ان انت تخادع، يبقى انت كده اساءت اساءت اساءت اساءه شديده. نسال الله عز وجل السلامه. الشاهد ايها المؤمنون، ايها الافاضل والفضليات، خليك شخص صريح، صريح مع نفسك، انت محتاج ايه ومش محتاج ايه، صريح في القرارات، تخلينيش اقعد اجري وراك واعرف يعني انت موافق ولا مش موافق، ولا انت بتحبنا ولا مش بتحبنا، ولا انت خليك صريح في قراراتك، خليك صريح في حياتك، خليك صريح مع نفسك، خليك صريح في رفضك لامور وفي قبولك لامور، خليك صريح في معاملتك مع الله عز وجل، افتقر له، التجئ له، اعترف بخطئك له، خليك صريح في معاملتك مع الله عز وجل، خليك صريح مع الناس، خليك صريح في كل حاجة. ولو احتجت يوما ما إلى نوع من أنواع هقولها لك بصراحة، إن نوع من أنواع تأجيل الصراحة، أو مش هينفع تكون صريح دلوقتي، تمام، أو تجميل الصراحة، فاعمل ده بنية صالحة، بس ما تبقاش بصاحب وجهين. اقصد يعني ايه تاجيل الصراحه دي، يعني او تجميل الصراحه، الصراحه يعني بدل ما اقول لك، بدل ما تقول لي انت كده، يعني واحد ما بيصليش بس في منه امل، فبدل ما تقول له انت كده فاسق، تمام، وقد تكون كافر كده، ف هذا كلام شديد ممكن ما يبقاش صح ان انت تقول له كده، واحيانا بيبقى صح تمام، انما ممكن ما يبقاش صح ان انت تقول له كده. فتعمل ايه؟ تجمل هذا الامر وتكلمه الكلام اللين عشان يستجيب لك. ده مش ترك للصراحه، ده تجميل الصراحه. المداراه دي تجميل للصراحه. واحيانا بيكون عنده 3 4 5 حاجات هتقولهم، بس في حاجتين اولى من حاجتين، فهتاجل، هتترك الامر ده للمره اللي جايه. تمام، هتقول له 2 دلوقتي و2 بعد كده بالتقسيط، مفيش مشكله. ليه؟ لان في حاجه اولى من حاجه، ولو قلت له كل حاجه مره واحده ممكن ينفر منك. فده مش ضد الصراحه، ولكن ده نوع من انواع المرونه حتى في التعامل مع هذه الصراحه بخلق اخر برضو مستحسن شرعا. الشاهد ان انت لازم تكون في الاخر شخص يتسم بالوضوح مع نفسه ومع الله عز وجل مع الناس، لأنك مؤمن، وهذه من أخلاق المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.